قال المؤلف رحمه الله تعالى: واشترط كون المنكر قادرا على الإنكار، فأما العاجز فليس عليه إنكار إلا بقلبه، ولا يقف سقوط الوجوب على العاجز الحسي، بل يلتحق به خوف مكروه يناله، فذلك في معنى العجز. وكذلك إذا علم أن إنكاره لا ينفع، فينقسم إلى أربعة أحوال: أحدها أن يعلم أن المنكر يزول بقوله أو فعله من غير مكروه يلحقه، فيجب عليه الإنكار. الحالة الثانية أن يعلم أن كلامه لا ينفع، وأنه إذا تكلم ضرب، فيرتفع الوجوب عنه. الحالة الثالثة أن يعلم أن إنكاره لا يفيد، لكنه لا يخاف مكروها، فلا يجب عليه الأمر لعدم الفائدة، لكن يستحب لإظهار شعائر الإسلام والتذكير بالدين. الحالة الرابعة أن يعلم أنه يصاب بمكروه، ولكن يبطل المنكر بفعله، مثل أن يكسر العود ويريق الخمر، ويعلم أنه يضرب عقب ذلك، فيرتفع الوجوب عنه ويبقى مستحبا، لقوله في الحديث: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: ويشترط كون المنكر قادرا على الإنكار. هذا في جملة الكلام على الركن الأول المتعلق بالمنكر، فقد قال إن المنكر يكون مكلفا مسلما قادرا، والمكلف قلنا إنه هو العاقل البالغ. المكلف هو العاقل البالغ، وأن الصبي المميز ينكر ويثاب لكنه لا يجب عليه، والكافر لا يمكن لأن فيه سلطان. القادر هذا الكلام عليه، هذا هو محل الكلام على القادر، لأنه قال في الأول: أحدها أن يكون المنكر مكلفا مسلما قادرا. فالتكليف تكلم عنه فيما يتعلق بالصبي، والإسلام تكلم عنه فيما يتعلق بالكافر، والقدرة هذا هو موطن الكلام عليها. قال: ويشترط كون المنكر قادرا على الإنكار، فأما العاجز فليس عليه إنكار إلا بقلبه. حقيقة الشيخ هنا ذكر حالات، والأمر كما ذكر، لكن يبدو لي أن الأمر يحتاج إلى مزيد إيضاح ومزيد تحرير، لأن المنكر أو المنكر يبدو لي أن عنده أو له وظيفتين أو مهمتين. إحداهما أن يسعى في إزالة المنكر، هذه هي الغاية، أن يزول المنكر. الوظيفة الثانية دونها، وهي إظهار شعيرة الإسلام، وهو فشو التناصح بين المسلمين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن لم يترتب عليه الإزالة، فهو على درجات: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بقلبه. كان الشيخ في الحالات التي ذكرها كأنه مصب على التغيير باليد، وكان الإنكار باللسان لم يأخذ عنايته في الحديث هنا، وكان ينبغي أن يأخذ مكانته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم إلى ثلاث مراحل: من رأى منكم مكرم فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. ومعلوم التغيير باللسان لا يترتب عليه إزالة المنكر، وإنما يترتب عليه أن يعلم الواقع في المنكر أنه على منكر. وهذه مرحلة مهمة جدا، وسبق أن تكلمنا عنها في أول حديثنا عن الأمر فلها المنكر. وقلنا لكم إن أكثر ما أتيت شعوب الإسلام من 150 سنة أو 200 سنة هو التقصير في قضية الإنكار باللسان حتى من قبل العلماء. فغزا الكفار غزوهم، والاستعمار كان له أثره في البلاد، والذي ساعد على فشو المنكرات واندثار وانحسار كثير من معالم الدين بسبب قلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان، حتى إنه نشأت الناشئة لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا إلا من رحم الله. فمرحلة الإنكار باللسان كأنها لم تلقى عناية هنا، إنما كان الكلام منصبا على التغيير باليد. ولا شك أن هذه المرحلة الأولى والمرحلة العليا والعظمى، وهي الغاية أن يزول المنكر بالفعل وأن يسود المعروف بالفعل. لكن إن لم يكن ذلك، في المرحلة الثانية هي مرحلة الوسط، وهي الإنكار باللسان، بمعنى أن يعلم الناس أن هذا حرام وأن هذا منكر، وأن يعلم الواقع في المنكر أنه على منكر. لكن مع الأسف الذي حصل في كثير من الشعوب أنها تقع في المنكرات وهي لا تعلم أنها منكرات. تعلمون مع الأسف أنه وصل حالا بالمسلمين أن الفتاة المسلمة قد تكون راقصة وقد يرضى أبوها عنها وهو لا يعلم، لم يجد من ينكر عليه، بل يظن أن هذا فنا وتنتهي القضية، بل لعله يفاخر، بل لعله في المقابلات الصحفية في مجلات وسائل الإعلام يتحدث وكأنه لم يجد من يقول لو إن هذا منكر وأن هذا حرام، بينما هذا من أظهر المنكرات ولا يختلف على هذا مسلم. لماذا؟ لأنه لم يوجد من ينكر، وبخاصة في أوساط طلبة العلم. فالإنكار باللسان مرحلة مهمة جدا، أن يأتي الإنسان المنكر ويعلم أنه منكر هذا مهم جدا، لكن أن يأتي المنكر ولا يدري المسكين هذا مشكلة. وهذا يحصل مع الأسف في كثير من بلاد المسلمين بسبب التقصير في الإنكار باللسان، بينما الإنكار باللسان لا يكاد يكون عليه شيء. ولم يصل الحال في كثير من بلاد المسلمين النهي عن الإنكار باللسان، لم يصل. الإنكار بالقلب هذا مرحلة تالية جدا، وإذا لا شك أنه ليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من الإيمان. إذا كنت فعلا أمام المنكرات لا يمتعض وجهك ولا يتمعر وجهك ولا يمتعض قلبك ولا تتسخط في الداخل، لأن القلب ليس لأحد سلطان عليه. لكن هذا لا يصل إلا في حالات عند اشتداد الفتن، نسأل الله السلامة، وهذا لا يكاد يكون موجود في كثير من البقاع، أو على الأقل في كثير من الظروف، وإن كان قد يوجد الآن في بعض البقاع وفي بعض الظروف، لكنها ليست هي السائدة. أن تكتب في صحيفة أو تتكلم في وسيلة إعلام أو بحيث تقول هذا حرام وهذا حلال، هذا مبذول في كثير من الجهات. فهذه المرحلة كما قلنا لم تأخذ حقها في كثير من لم تأخذ حقها بالعناية في كثير من المباحث. فإذا كلام الشيخ هنا مصب في الإنكار باليد بمعنى إزالة المنكر. فقال: ويشترط كون المنكر قادرا على الإنكار، فأما العاجز فليس عليه إنكار إلا بقلبه. وهذا صحيح، بمعنى أنه إذا تجاوز المرحلتين، مرحلة الإنكار باليد وباللسان، نعم، لكنه طواها طيا هنا وكأنها لم تذكر مرحلة الإنكار باللسان. ولا يقف سقوط الوجوب على العجز الحسي، بل يلتحق به خوف مكروه ينال. وهذا صحيح، بمعنى مفهوم العجز ليس المقصود به العجز الحسي بمعنى أن يكون مقعد أو مشلول، أو لأنما حتى العجز المعنوي بمعنى لو كان يخاف على نفسه ضررا يلحقه، ضرر لا يطاق، أو بمشقة شديدة، فنعم هذا ينتهي الوجوب، وقد يبقى الاستحباب في حدود قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وقد سبق أن تكلمنا عن هذا وقد نبسطه أيضا بعد قليل. ولا يقف سقوط الوجوب على العجز الحسي، بل يلتحق به خوف مكروه يناله، فذلك في معنى العجز. وكذلك إذا علم أن إنكاره لا ينفع، قال فهذا فينقسم إلى أربعة أحوال. عبارة لا ينفع جيدة، لكن الشيخ فسرها كأنها لا ينفع بمعنى لا يزول المنكر، فلا يزول لا، قد لا يكون يعني متأتيا، لأن أحيانا فينا قد لا تتمكن من الإزالة، لكن لابد أن تقول إن هذا حرام وهذا حلال. وكذلك إذا علم أن إنكاره لا ينفع، فينقسم لأربعة أحوال. أحدها أن يعلم أن المنكر يزول بقوله أو فعله من غير مكروه يلحقه، فيجب عليه الإنكار. إذا تلاحظ أن كلام الشيخ مصب على الإزالة، مصب على الإزالة، بينما هناك مرحلة بعد الإزالة أو دون الإزالة، وهي ضرورة إفشاء الشعيرة، شعيرة الآن معروف أنها المنكر، يعني تحدث الناس ويعرفون أن هذا منكر وهذا معروف، لأن الفتن في آخر الزمان إذا سكت الناس يتحول المنكر إلى معروف والمنكر معروف، يصير المنكر معروف والمعروف منكر. لماذا؟ لأن الناس لم تتكلم. أن يعلم أن المنكر يزول بقوله أو فعله من غير مكروه يلحقه، فيجب عليه الإنكار، وهذا صحيح، بمعنى أنه إذا علم أنه بإنكاره يزول المنكر ولا يلحقه أذى ولا مكروه، فيجب عليه أن يزيل الحق. أحيانا قد تكون منكرات البيوت، قد تكون منكرات المدارس من قبل المدير ومن قبل المسؤولين، وكذلك منكرات الجهات والمصالح والمؤسسات والشركات من قبل المسؤولين فيها. هذه المسؤول الأول أو من دونه حسب الصلاحيات يستطيع أن يزيل، فهذا يجب عليه، لكن من دونه إذا كان لا يستطيع تأتي المراحل الأخرى، فيجب عليه الإنكار. الحال الثانية أن يعلم أن كلامه لا ينفع، وأنه إن تكلم ضرب، فيرتفع الوجوب عنه. هذا قد يمثل فعل المرحلة التي نتحدث عنها، وهي قضية الإنكار باللسان، لكن عبارة لا ينفع تحتمل النفع بمعنى الإزالة والنفع بمعنى الأثم، لكن مهما كان الأثر باللسان لا شك أنه يؤثر، لكن الذي يترتب عليه كما قال إن تكلم ضرب، هذا نعم قد يكون فيها مرحلة اختيار. أن يعلم أن كلامه لا ينفع وأنه إن تكلم ضرب، فيرتفع الوجوب عنه، لكن لا يعني أنه يحرم، لا، بس يرتفع الوجوب فقط، لأن الناس تختلف التحمل، تختلف التحمل، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى يقيم الحجة على خلقه. وأشرنا في أكثر من مناسبة في حديثنا في أول هذا الموضوع، موضوع الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أن الناس تختلف، بعض الناس يرزقه الله عز وجل من القوة ويرزقه من التحمل والصبر، بحيث أنه لو لاقى عنة ولاقى أذى ولاقى سبا ولاقى ازدراء لا يبالي. وأنتم تعرفون أن بعض الناس يهبه الله سبحانه وتعالى من القوة ومن عدم المبالاة بالكارهين والنابذين والذين لا يحبون الناصحين، لا يكترث حتى ولو لاقى ما لاقى. ومعلوم أن هذا لا يطيقه كل واحد، هذا لا يطيقه كل أحد، وقد لا يكون مطلوبا من كل أحد، لكن الله سبحانه وتعالى يضع في بعض هؤلاء الناس هذه القوة، ومعلوم قطعا أنهم يفوزون بالأجر. هذا لا يعني أن الذي أعفي أنه متميز، لا، هذا الذي يتحمل يفوز بالأجر. ففي قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، هذا لا يعني أنه كل واحد لابد أن يقول أمام السلطان، لا يطيق، لكن بعض الناس يهب الله عز وجل من القوة بحيث تقوم به الحجة على الخلق. وهذه منزلة لا يبلغها كل أحد، أن يعلم أن كلامه لا ينفع وأنه إن تكلم ضرب فيرتفع الوجوب عنه. الحال الثالثة أن يعلم أن إنكاره لا يفيد لكنه لا يخاف مكروها. الأولى لا يفيد لكنه يخاف مكروه، مكروها طبعا لا يتحمل إلا بمشقة، وإلا لا يمكن أحد يقوم بأسباب الخير إلا لابد أن يجد مناوئا. فلا تظن أن المقصود المكروه هنا أي مكروه، لا، ما في أحد يقوم في طريق النصح وسبيل النصح إلا أن يجد من يؤذيه وينابذه، لكن هذا يتحمل، لا يمكن أن يكون طريق الحق مفروشا كما يقال بالورود، وأنتم تعلمون. بل حتى الأب مع أولاده حينما يريد أن يوجه ويربي يجد من العنة ما يجد، يجد من المشقة، حتى مجرد إيقاظ أولادك للصلاة أو متابعة في الصلاة أو متابعة في الأشياء تجد من العنة. لو أن الناس استسلموا لمثل هذه المشقات ما صلح أحد. لكن المقصود الأذى الذي يلحقه مشقة كبيرة أو لا يطاق، لأن دائما سبيل الإصلاح صعب، لأن سبيل الإصلاح رقي والرقي صعب، بينما الانهيار سهل والانحدار سهل، والجنة محفوفة بالمكاره والجنة محفوفة والنار محفوفة بالشهوات، فألا تجد عنة ولا مشقة هذا غير صحيح. ولهذا لا ينبغي أن يفهم من هذا أن بمعنى أنه لا يخاف مكروها بمعنى لا يصيبه أي شيء، لا، أن يجد من يناله أو يقع في عرضه أو يستطيع عليه بلسانه أو يدخل في نواياه ومقاصده، هذا موجود. بعض الأحيان قد يكون عضو الهيئة يمر يأتي العضو ريحنا، أنت مستلم الراتب، مستلم الراتب خلاص، هذا كلام يقال، وهل معنى هذا هذا هذا هذا مكروه لا يتحمل؟ أو صحيح، أو حين يمر أي الله أعلم بالنوايا، كل تجد السفهاء سيقول مثل هذا الكلام، وهذا أذى وجارح وليس سهلا، وبخاصة إذا كان أيضا معه إما صديق أو معه صديق ليس من البلد أو غريب ويسمع مثل هذا الكلام قد يقع في نفسه ما يقع. فمثل هذه الكلمات ومثل لابد أن يتحمل الإنسان، ولا تعتبر المكروه الذي لا يتحمل، بل كل مصلح في أي مرفق من مرافق الإصلاح، سواء كان رجل حسبة، سواء كان مربي، سواء كان عالم، سواء كان في أي جهاز من أجهزة الإصلاح، وفي أي سبب من أسباب الإصلاح وسيلة من وسائل الإصلاح، إلا لابد أن يلاقي عنة، لكن هذا العنة عادة يحتمل، إنما المقصود المكروه الذي فيه مشقة شديدة أو لا يحتمل. وهذا يختلف حسب الأشخاص وحسب الأحوال والظروف والمساعدون، إذا وجد معين قلة المعين، كل هذه تؤثر. إذا كان إنسان معه فئة ومعه فئة تعينه يختلف إذا كان مفردا، وإذا كان في بلده يختلف إذا كان غريبا، وإذا كان في أوساط طيبة يختلف فيما إذا كان في أوساط كلهم فساق أو أناس لا يعرفونه، وإذا كان معروفا أو غير معروف، تختلف الأحوال. الحالة الثالثة أن يعلم أن إنكاره لا يفيد لكنه لا يخاف مكروها، فلا يجب عليه الأمر لعدم الفائدة، لكن يستحب لإظهار شعائر الإسلام والتذكير بالدين. والله ما أدري، هذه قضية كلام الشيخ يحتاج إلى نظر. أن يعلم أن إنكاره لا يفيد لكنه لا يخاف مكروها، فلا يجب عليه الأمر لعدم الفائدة، لكن يستحب لإظهار شعائر الإسلام والتذكير بالدين، ما دام أنه لا يناله مكروه. إذن متى تأتي مرحلة الإنكار باللسان؟ مرحلة الإنكار باللسان هنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فاللي ما يستطع فبلسانه، أي يعني أن اللسان واجب، ويأتي بعد مرحلة الإنكار باليد والتغيير باليد. والتغيير باللسان كما تعلمون لا يستلزم إزالة المنكر، إنما يفيد في أن يعلم الواقع في المنكر أنه على منكر. وهذه مرحلة مهمة جدا، مهمة جدا، لأن الإنسان حينما يأتي يقارف الإثم وهو يعلم أنه إثم سوف يحز في نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم عرف الإثم بأنه ما حاك في نفسك وتردد في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. يجب أن تبقى هذه في الناس، وهذه لا يبقيها إلا الإنكار باللسان. أما لو ترك الناس الإنكار باللسان جيل جيلين 10 سنوات 15 سنة يظن الناس أن هذا الذي هم فيه معروف أو أنه مباح وأنه لا شيء فيه. ولهذا في الشعوب الإسلامية لما ظهر ظواهر الصحوة أو ما يسمى بالصحوة تجد الأب يقول لابنه يا ابني جبت شيء ما نعرفه، بينما لم يأتي إلا بالسنة، كيف اللحى تقصير الثياب فوق الكعب، هذه ما رأينا هذا وما نعرفها، لأنه فعلا ما وجد في حينها من ينكر، فضلا عن الوسائل المجون الكثيرة فيما يسنن بالفن والفنانين والفنانات، هذه مع الأسف فشت في كثير من الشعوب الإسلامية ولا يظن أهلها أنها منكر، وتجد هذه فنون جميلة وهذه ويتكلم ويحاول أن يسوغ لك هذه الأشياء، بينما بعضها يصل إلى إجماع الأمة على أنه منكر وأنه حرام، وبعضه من كبائر الذنوب وموبقاته. لكن الذي دعا إلى السكوت والذي دعا إلى الاستمرار هذه الأشياء هو لأنه ليس هناك إنكار باللسان. لكن الآن كما تلاحظ حينما فشى وتكلم الناس بدأ الناس يفقهون دين الله في كثير من الشعوب، في كثير من المواطن بدأوا يفقهون، وكان الحمد لله بلادنا هنا محفوظة ولله الحمد كما تعلمون، وقائم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجود، ويفشو في الناس وتعلم الناس، وإن كان تقارب المنكرات والمنكرات موجودة لكنها تقاربها ويتعلم أنها منكر، وهذا مرحلة مهمة جدا. لكن أن تأتي الناس المنكرات ويتعلم أنها ليست منكر هذا مشكلة. فمن هنا هذه الحالة الثالثة تحتاج إلى نظر في قول الشيخ، أن يعلم أن إنكاره لا يفيد لكنه لا يخاف مكروها، فلا يجب عليه الأمر لعدم الفائدة، لا، إنكار باللسان هذا حاله وهذه مرحلته، لا يترد لا يلحقه أذى، لكنه إنكار باللسان له فائدة، هو أن تعلم الناس أن هذا منكر وأن تعلم أن هذا معروف قد قصر الناس فيه. لكن يستحب لإظهار شعائر الإسلام والتذكير بالدين، على سبيل المثال أن الصلاة في كثير من الشعوب الإسلامية لا يصلوا مع الأسف، لا يصلي إلا إذا تجاوز 50 أو 60 أو إذا حج، بينما لا هو ولا يكاد يكتبر، ولا قلت له صلي قال إذا كبرت صليت، ما يحس بأي أذى ولا يحس بأنه فعل منكر من المنكرات، بل ما يعلم أن كثير العلماء يقول أنه كافر، أو بعض المحققين من العلم يقول أنه كافر، ما يعرف هذا لا الابن ولا الأب، يقول إذا لا يصلي إلا عجائز الشيوخ، لا يصلي إلا العجائز الشيوخ، أو لا يصلي إلا إذا حج، مع الأسف أن هذا موجود. لو كان يسمع الحق ويسمع الفقه في الدين ما اتخذ هذه المواقف، لا أحس بتأنيب الضمير كما يقال، وأحس بوازن عنده من الداخل، وأحس بالندم وأحس، لكن هذا غير موجود. الحالة الرابعة أن يعلم أنه يصاب بمكروه لكن يبطل المنكر بفعله، مثل أن يكسر العودة ويريق الخمرة ويعلم أنه يضرب عقب ذلك فيرتفع الوجوب عنه ويبقى مستحقا لقوله في الحديث أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جاهل. هذا تلاحظون أن الشيخ كما قلنا يركز على قضية زوال المنكر، ولهذا قال ولكن يبطل المنكر بفعله، كما قلنا هذه مرحلة لا شك أنها هي الغاية، وهذه الذي ينبغي أن يصل إليها الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن أحيانا قد لا يصل. وفي حديثنا بالأمس أنه درجات، أحيانا بعضها في الإنكار باللسان كما ذكر فيما يتعلق بالوالد والعبد والسيد والسلطان إلى آخره، والزوجة إلى في تلك التقسيمات، وقلنا مثلها كذلك فيما يتعلق بعموم الناس وسواد الناس فيما يتعلق بالمراتب، المسؤول هو الذي يتأتى له الإنكار ويجب عليه الإنكار بإزاء المنكر كما قلنا كمدير المصلحة أو مدير المدرسة أو رب البيت أو رئيس الشركة أو نحو ذلك، هؤلاء مع المسؤوليتهم أكبر من دونهم على حسب الصلاحيات، لأن الافتيات على أصحاب المقامات هذا أيضا معلوم أنه يؤدي إلى عادة إلى فوضى وإلى بلبلة، وقد يؤدي إلى منكر أكبر منه تمرج أمور الناس. الحالة الرابعة أن يعلم أنه يصاب بمكروه ولكن يبطل المنكر بفعله، مثل أن يكسب العودة ويريق الخمر ويعلم أنه يضرب عقب ذلك فيرتفع الوجوب عنه ويبقى مستحبا، كما قلنا هذا بمعنى مكروه شاق جدا ولا يطال. أما المكروه العادي كما قلنا كأن يسمع كلاما نابيا أو يسمع اتهاما بالمقاصد والنوايا هذا يتحمل ولا بد أن يجده في طريقه، وكل مصلح سوف يجد من العنة ما هو معلوم. ويبقى مستحبا الإنكار في حقه ما دام أنه يزول المنكر، لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جاهل، أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جاهل. نعم. ولا خلاف أنه يجوز للمسلم الواحد أن يهجم على سقوف الكفار ويقاتل وإن علم أنه يقتل، لكن علم أنه لا نكاية له في الكفار كالأعمى يطرح نفسه على السفي حرم ذلك، وكذلك لو رأى فاسقا وحده وعنده قده خمر وبيده سيف وعلم أنه لو أنكر عليه لشرب الخمر ضرب عنقه لم يجز له الإقدام على ذلك، لأن هذا لا يؤثر في الدين أثرا يفديه بنفسه، وإنما يستحب له الإنكار إذا قدر على إبطال المنكر وظهر لفعله فائدة كمن يحمل في صف الكفار ونحوه، وإذا علم المنكر أنه يضرب معه غيره من أصحابه لم تجز له الحسبة، لأنه عجز عن دفع المنكر إلا بإفضائه إلى منكر آخر، وليس ذلك من القدرة في شيء. ولسنا نعني بالعلم في هذه المواضع إلا غلبة الظن، فمن غلب على ظنه أنه يصيبه مكروه لم يجب عليه الإنكار، وإن غلب على ظنه أنه لا يصيبه وجب، ولا اعتبار بحالة الجبان ولا بالشجاع المتهور، بل الاعتبار بالمعتدل الطبع السليم المزاج، ونعني بالمكروه الضرب أو القتل، وكذلك نهب المال والإشهار في البلد مع تسويل الوجه. فأما السب والشتم فليس بعذر في السكوت، لأن الآمر بالمعروف يلقى ذلك في الغالب. قال ولا خلاف أنه يجوز للمسلم الواحد أن يهجم على صور الكفار ويقاتل، هذه طبعا مسألة تمهيدية حتى يبين يعني المقصود بالمكروه المتحمل وغير المتحمل، وهي مسألة مهمة هنا ويكثر السؤال عنها، وهي قضية أحيانا في الحالات الفدائية لسان قد يدخل في, ما في, في, في, في صورة فدائية بحيث أنه يعني قد فعلا يغلب على ظن أنه يقتل، أحيانا بعض الحالات الفدائية يتمنطق بحزام كله متفجرات ثم يذهب إلى العدو أو في مواطن العدو أو في معسكر أو في منشآت ويفجرها أو دبابات أو نحو ذلك، هذا يكثر السؤال عنه كثيرا، والشيخ أتى به تمهيدا هنا لكن كلامه فيه واضح أنه يجوز للمسلم الواحد أن يهجم على صفوف الكفار ويقاتل وإن علم أنه يقتل، يعني غلب على ظن المقتول، فهذا لا مانع منه لأن الحال تستدعي. كذلك الحال لو أنه تمنطق بمتفجرات وذهب بحالة فدائية، لكن ينبغي فعلا كما قال أن يعلم أن في نكاية بالعدو، يعني يكون له أثر، سواء نكاية حقيقية حسية أو أحيانا حتى النكاية الإعلامية، في الوقت الحاضر النكاية الإعلامية أثر كبير، إذا كان في حال فعلا يؤثر فهذا مما يسوغ، لكن إن علم أنه لا نكاية له في الكفار كالأعمى يطرح نفسه على الصف حرم ذلك، لأنه لا يؤثر ولا يفيد، ما في نوع من الشجاعة ولا في نوع الفدائية، لأن الأعمى عادة ما لا ينتظر منه شيء ولو ظهر منه شيء ليس له أثر، بخلافه كان شابا قويا أو نوع من الجرأة والفتوة والشجاعة والجرأة، فهذا عادة يؤثر. يعني النكاية بمعنى إما النكاية الخسارة المادية بالفعل، أو النكاية الناحية النفسية، لأن الناحية النفسية مهمة جدا. ولذلك ترهبون به عدو الله وعدوكم. وكذلك لو رأى فاسقا وحده وعنده قدح خمر وبيده سيف وعلم أنه لو أنكر عليه لشرب الخمر لضرب عنقه، أيضا هذا طبعا ما في نكاية. إنسان فاسق عدواني معه سيف ومعه مسدس، بحيث لو أنكرت عليه أطلق النار عليك، هذا لا يلزمك أبدا، وهذا بل حتى قد يحرم إذا كنت فعلا، لأنه لا يؤثر ولا يفيد ويقام بالتهلكة. أما لو كان نكاية ونكاية، وعلم أنه لو أنكر عليه لشرب الخمر لضرب عنقه، ولم يجوز له الإقدام على ذلك، لأن هذا لا يؤثر في الدين أثرا يفديه بنفسه، شخص فرد، حالات فردية ما تؤثر، بخلاف كما قلنا لو كان رئيس العصابة أو رئيس الظلمة هؤلاء، ويؤدي إلى أثر في في في جرأة الناس على الإصلاح وجرأة الناس على تغيير هذا، بحيث لا يترتب عليه منكر أكبر، أو لا يترتب عليه بحيث يؤذى المؤمنون و في أنفسهم أو في أموالهم أو في أعراضهم. وإنما يستحق له الإنكار إذا قدر على إبطال المنكر وظهر لفعله فائدة، كمن يحمل في صف الكفار ونحوه كما في الصورة السابقة. وإن علم المنكر أنه يضرب معه غيره من أصحابه لم تجز له الحسبة. فلو كان يعني هو جري ومستعد يتحمل، لكن ليس الأمر سوف يقتصر عليه، وإنما سيمتد إلى كل الصالحين، وكل من هذا سيؤذن، هذا لا ولا شيء، هذا أمر ظاهر. لو أنك إذا أنكرت المنكر ترتب عليه أن يؤذى من حولك ومن يلوذ بك، إما من زملائك أو من أهل بيتك أو من عائلتك، أو أحيانا كما تعلمون صلى الله عليه وسلم فيما يبلغنا بعض الأذى قد يصل إلى إلى إلى إلى إلى الدرجة الرابعة من أقارب هذا الشخص، هذا لا يجوز أن يقدم عليه، لأن يضر غيره وهو ليس فيه نكاية. وإن علم المنكر أنه يضرب معه غيره من أصحابه لم تجز له الحسبة، لأنه عجز عن دفع المنكر، أو لأنه عجز عن دفع المنكر إلا بإفضائه إلى منكر آخر وهو إلى هؤلاء، وليس ذلك من قدرته في شيء. ثم ذكر ضوابط مهمة جدا فيما يتعلق بالعلم وفيما يتعلق بالجرأة. ولسنا نعني بالعلم في هذه المواضيع إلا غلبة الظن، يعني أن يعلم أن كلامه يفيد، يعلم أنه إنكاره، يعلم بمعنى ليس العلم القطعي، إنما يكفي فيه غلبة الظن، يعني يغلب على ظنك أنك تفيد، يغلب على ظنك كذا، ليس العلم القطعي. طب ما إذا حصل القطع هذا جيد، لكن القطع قد يتعذر في كثير من الصور، وإنما يكفي في ذلك غلبة الظن. ولسنا نعني بالعلم في هذه المواضيع إلا غلبة الظن، فمن غلب على ظنه أنه يصيبه مكروه لم يجب عليه الإنكار، وإن غلب على ظنه أنه لا يصيبه وجب. ولا اعتبار بحال الجبان ولا بالشجاع المتهور، وهذا مهم جدا. بعض الناس فعلا جبان، فهذا لا يعتبر، خوف، بحيث أنه يفترض عنده من الوسواس وعنده من الأفكار، أنا أخشى كذا وكذا، ويترتب على هذا ويأتي بمستلزمات وأشياء لا واقع لا، وإنما وهم في لجبره وخوره ووسواسه. كما أنه لا يعرف الشجاع المتهور، بعض الناس يجازف. طبعا الشجاع المتهور هذا قد يثاب، لكن لا يلزم الناس أن يقتدوا به، لا يلزم الناس أن يقتدوا به، لأن الناس والمنظور إليه الوسط، لا الجبان ولا الشجاع المتهور، بل الاعتبار بالمعتدل الطبع السليم المزاج. لكن كما قلنا هذا القوي وهذا الشجاع هذا يقيم الله به الحجة، لكن لا يلزم أن الناس يكونوا مثله، لأنه لو كان الناس مثله ما تميز أحد، لو كان الناس كلهم على درجة واحدة إما من الخوف وإما من الجبن ما تميز أحد، ولا عرف الوسط ولا عرف الأقوياء. ونعني بالمكروه الضرب، أو نعني بالمكروه الضرب أو القتل. أما اللسان كما سوف يذكر الشيخ هذا لا يسلم منه آمر بمعروف أو ناهي عن منكر. وكذلك نهب المال، وكذلك طبعا إذا الأقارب، إذا الابن أو إذا الزوجة أو إذا أو حتى يعني إذا كان ينال عرض صلى الله عليه وسلم، هذا كله من الأشياء التي لا تحتمل، من الأشياء التي لا تحتمل. والإشهار في البلد مع تزويد الوجه كما لو كانوا فعلا فساق وضرب، بحيث أنهم يؤذون هذا المنكر أو هذا الآن المعروف، بحيث يجرجر في الأسواق ويؤذى بتمزيق ثياب مثلا أو تشويه في خلقه كما لو كان حلق بعض الرأس وترك البعض أو سود الوجه أو نحو ذلك من أنواع الإيذاء. أحيانا نسأل الله السلامة قد يسود الفسوق أو الظلم بحيث أنه فعلا أهل الخير قد ينالهم شيء من مثل هذا. فإذا كان في هذه الحال فهذا لا يلزم الإنكار أو لا يجب الإنكار. فأما السب والشتم فليس بعذر في السكوت، بمعنى الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يناله ما يناله من هذا اللسان، يناله ما يناله من هذا اللسان كما ذكرنا، إما سب وإما اتهام في المقاصد وإما اتهام في الأعمال وطبيعة الأعمال. والفسام عندهم من العبارات اللاذعة والعبارات التي يتداولونها، وبخاصة أنواع من نسأل الله السلامة من النكت والأشياء هذه التي تتداول في حق الصالحين وفي حق المصلحين شيء كثير، لكن هذا لا يكون سببا في أن يتقاعس المصلحون عن أداء واجب الإصلاح، لأنهم يرحمون هؤلاء، لأن هؤلاء كالأطفال، الطفل يزحف نحو النار ولو منعته لبكى كأنه لا يعرف. فينبغي حقيقة للمصلحين أن يعرفوا أن هؤلاء الفساق وهؤلاء الواقعين في المنكرات يجب الإشفاق عليهم، وينبغي الإشفاق عليهم كما تشفق على الأطفال الذين لا يعرفون مصالحهم. فأما السب والشتم فليس بعذر في السكوت، لأن الأمر بالمعروف يلقى ذلك في الغالب. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك اللهم.